مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي مولاي ليحترق العشاق بعشقك يا رسول الله، لنرتوي بشراب العشق يا رسول الله. هذا الذي يحبك يعطي رأسه في سبيلك يا حبيب الله يا رسول الله.